القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الهنا والسعادة والخير الكتير. والخير الكتير موجود معانا في بركة دعاء أبائنا، في طموح ولادنا، في ضحكة أحفادنا، في محبة جيراننا، في وقفتنا مع إخواتنا، في لمتنا، في قلوبنا الصافية. أصل الخير مش بس أموال، لا، ده الخير راحة بال، وأب وسط عيال، وأم بقلب حنين وفكر شغال، وأجداد بيحكوا حواديد من الخيال. اللمة دي والعيلة دي تلاقيها بس في مصر. صباحكم هنا وتفاؤل ولمة حلوة، وأنا معكم منى خليل. البيت الكبير، البيت الكبير يا حبايب، السهرة الليلة في بيت العيلة، السهرة الليلة في بيت العيلة مع كل العيلة وحبايب العيلة وولاد العيلة وأحفاد العيلة، مع كل العيلة وحبايب العيلة وولاد العيلة وأحفاد العيلة. في البيت الكبير أقدم لكم اليوم مجموعة من الفقرات التي أتمنى أن تحظى بإعجابكم، والبداية وكما تعودنا هي كلمة الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات صباح الخير. لفتت نظري ظاهرة اجتماعية وأسرية جديدة تكرر ذكرها في خطابات ربات البيوت، وأصبحت تهدد أمن البيوت التي يعمل رجالها في الخارج وفي البلاد العربية بصفة خاصة. فقد أدى غياب الرجل عن بيته إلى زوال السلطة المهيمنة على البيت والزوجة والأولاد، وإلى إلقاء المسؤولية كلها على الزوجة، وهي مسؤولية أكبر من أن تواجهها الزوجة وحدها، سواء كان أولادها أطفالا أو فتية أو شبان المراهقين. أم تشكو عجزها عن السيطرة على سير دراسة أولادها ومتابعة تعليمهم، مما أدى إلى سوء نتائجهم وتزويغهم من المدرسة بعد أن كانوا متقدمين في دراستهم ومنتظمين في مدارسهم. هذه الظاهرة تتكرر ليس في بيوت العاملين في الخارج فقط، وإنما أيضا في بيوت الأزواج الذين يقضون معظم أوقاتهم خارج البيت، لا يكادون يرون الأولاد ولا يكاد الأولاد يحسون بوجودهم. آباء حاضرون ولكنهم غائبون. أم اكتشفت علاقة متطرفة بين ابنتها المراهقة وشاب جريء، وتذكر تفاصيل لا تقال. الأب خارج البلاد والموقف أقوى منها ولا تدري كيف تتصرف. رأيي في أزمتك هذه يا سيدة سين صاد جيم هو أن تتصلي فورا بزوجك وتخبريه بكل شيء، فالوضع كما ذكرتيه لي لا يمكن السكوت عليه بحال من الأحوال. زوجة أخرى تقول إن زوجها له 5 سنوات في الخارج، وأنه لا يأتي إلى مصر إلا شهرا واحدا كل سنة. وتصارحني هذه الزوجة بأنها كانت تشعر دائما أنها وزوجها كيان واحد وشخص واحد، ولكنها تحس الآن كلما جاء في الأجازة أن حجابا نشأ بينهما، وأنها تستغربه وأنه يكاد ينكرها. وتؤكد هذه الزوجة أنها تصون عرضها وتتساءل هل زوجها يفعل نفس الشيء وما سر هذا الإحساس الغريب. وكتبت للزوجة في ميم تقول إن زوجها أخبرها بأنه تزوج امرأة أخرى في البلد الذي يعمل بها، وتذكر أنه يواصل إرسال النقود الكثيرة إليها. ولما طلبت منه الطلاق رفض وقال لها: ومن يربي الأولاد؟ ثم تقول إن فكرة الطلاق تلح عليها وتطلب الرأي والنصيحة. الأغلب يا سيدتي أن المحكمة قد تحكم لك بالطلاق لهجر الزوج، ولكني أنصحك بأن تنتظري وتصبري ولا تخربي بيتك وتشتتي أولادك، فقد يسوب إلى رشده وقد يعود، وأعتقد أنه سوف يعود. أخواتي المستمعات، هذه أمثلة من حالات كثيرة يحملها إلي البريد، وكلها مشاكل لا يسهل التغلب عليها. حتى الأزواج الذين يصحبون زوجاتهم وأولادهم لا تستقر أمورهم في الخارج، فالزوجة تعاني من المجتمع الغريب، والأولاد تضطرب دراستهم مع تغير البيئة ونظم التعليم. من الواضح أن الرزق الأوسع هو الدافع الرئيسي للعمل في الخارج، وبهذا تكون القضية قضية المال مقابل أمن الأسرة وكرامة البيت. ولقد أحسن بعض الأزواج بالاكتفاء بمدد معقولة من العمل في الخارج، والحرص على الحضور إلى مصر في فترات غير متباعدة، ومتابعة دقيقة منهم لكل صغيرة وكبيرة في بيوتهم. هذا التصرف وراءه القناعة والنظرة المسؤولة إلى الزوجة والأولاد. فهل يتنبه العاملون في الخارج إلى هذا الواقع قبل أن تتداعى بيوتهم وتتحطم زوجاتهم وتعطب نفوسهم وتقسو قلوبهم ويتبدد مستقبل الأولاد؟ أما الآن فإليكم هذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها رضا سليمان ويخرجها هاني الهواري. أنا صممت إن التاجر يعدم الكرتونة قدامي أحسن حد تاني يستغلها. طب والراجل اللي عمل حادثة ومات يا وائل؟ ما تفهمني الحقيقة. إيه دي يا طنط وفاء؟ أنا هقولك على كل حاجة. ماشي يا نعمة. سيبك من نعمة دلوقتي وخلينا في موضوعنا. التقرير الفني وقتها أظهر إن الفرامل ثابت، وكانت النتيجة الحادثة الرهيبة دي. وده معناه إيه؟ اشرح لي كده بالراحة علشان أفهم. معناه إن ده عيب الصنايعي. الصنايعي اللي ركب له تيل الفرامل كان مهمل يا طنط وفاء. وهي دي حاجة ينفع فيها إهمال؟ دي أرواح ناس. هو ده اللي حصل. إن اللص اعتمد على الصبي يخلص الشغلانة وراح هو يشوف عربية تانية، والصبي فكر ان اللوستة خلص شغل راح مقفل العجلة ومشي صاحب العربية. ضحية. ضحية اهمال. وتقفل ملف القضية. هيعملوا ايه يعني يا طنط وفاء؟ طب ما تيجي معايا نقابلها وتقول لها الكلام ده بنفسك يا طنط وفاء. ما بصراحة انا تعبانة، تعبانة قوي من ناحية، ومن ناحية تانية انا مش عاوزة اقابل نحمة اليوم من دول. خلاص اروح لها انا وامري لله. انت عاوزاه يعترف يا مها؟ طب هو هيكذب ليه يا نعمة؟ عشان يبرأ نفسه طبعا. ما هو لو كان عليه حاجة وقتها كانت تمت إدانته يا نعمة. عدت وقتها وطلعت مجرد إهمال. لكن لا يا مها، حياة الإنسان مش رخيصة للدرجة دي. انت عايزة ايه بالظبط يا دكتورة نعمة؟ عاوزة العدالة تاخد مجراها، واللي غلط يتحاسب، او ايه؟ يجي لغاية عندي هنا ويعتذر. يعتذر؟ وبعدها يعيش معايا بالطريقة اللي أنا عاوزاها. شوفي بقى يا مها، أنا شخصيا تعبت من نعمة ومن تصرفاتها. طب وأنا هعمل إيه دلوقتي يا طنط وفاء؟ روحي لوائل واحكي له على اللي حصل. أمري لله. أروح لوائل. إيه ده إيه ده إيه ده؟ كلام إيه اللي بتقوليه ده يا مها؟ والله يا أحمد ما عارفة أقول لك إيه، بس هو ده اللي حصل. سمعت كلامها يا أحمد؟ ده على جثتي. قولي لها وائل بيقولك على جثتي يا نعمة هانم إن آجي واعتذر لك، وما دام اتلجأت للمحكمة يبقى خلاص بينا المحاكم والبادي أظلم. أما الآن فمع اللقاء الأسبوعي رفقا بأرحامكم مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك. لو لقيت أي خلاف بين اتنين ما قولش بقى أنا ماليش دعوة وأنا مالي وأحاول أصلح بينهم. لو لقيت خلاف بين زوج وزوجة أحاول أصلح بينهم. لو لقيت خلاف بين جار والجار التاني أحاول برضو أتدخل وأصلح بينهم. الإصلاح بين الناس وبين أفراد الأسرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، الحقيقة الإصلاح بين الناس من أهم القيم العظيمة التي تديم المودة والمحبة بين الناس. إنك تصلحي بينهم دي من أحسن القيم. الإصلاح هو إنك تزيلي الشقاق والخلاف بين الناس وتسعي إنك تقربي وجهات النظر بينهم. الإصلاح إنك تصلحي الفساد أو المعاصي بالموعظة الحسنة بين الناس. الإصلاح هو أساس كل شيء، بدليل أن ربنا سبحانه وتعالى قال: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالإصلاح دايما جاي بعد الإيمان. الإصلاح يخلي الإنسان دايما مطمن ولا يحزن. الإصلاح هو أساس قيم المجتمع القويم. فلو تركت المجتمع بدون إصلاح، بدون أمر بالمعروف، بدون نهي عن منكر، لفسدت الدنيا كلها. أحيانا بيكون المتخاصمين مثلا فيهم يعني كبرياء وعزة نفس، إزاي أنا بعد ما سمعت كذا كذا أقوم وتصالح وبتاع. فهنا يجي دور المصلح بقى. صحيح. دور المصلح إن هو يبلغ هذا الإنسان بكلام طيب عن الطرف الآخر. أيوة. وده يسموه في الشريعة إيه؟ الكذب للإصلاح بين ذات البين أو بين الناس. فعلا ده اللي أنا كنت بقصده. يعني أيوة. حتى لو في كذب، لو الكلام ده ما تقالش، بس انا قصدي خير. صحيح. انا قصدي ان انا اصلح بينهم. صحيح. علشان اعمل ايه؟ اعمل ألفة وترابط بين الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خير او ينوي خير. فالاصلاح بين الناس وازاله اسباب الخصام والقطيعه من اهم القيم التي يدعو اليها الاسلام. إما بأنك تدعي للتسامح والعفو، أو بالتراضي بين الناس، أو بهدية تقدميها لطرف وكأنها جاية من الطرف التاني. أيوة. كمان ده مهم قوي بين الإخوات. أيوة. يعني مهم قوي لو في إخوات زعلانين من بعض وكبير وصغير، فعلا أقدم هدية باسم الطرف التاني وأقول له: بص جايب لك إيه، ده بيحبك قد إيه، ده حتى جايب لك الهدية الجميلة دي، ده يعني جائز. صحيح. ويعمل على ترضية النفس. مظبوط. وهدوء النفس حتى بين الأزواج. وبين الأزواج طبعا لما يحصل شقاق بينهم نعمل إيه؟ نجيب حكم نحطه في النص ونحاول نصلح بين الاثنين ونقول له: لا دي قالت عليك كلام حلو قوي. ونقول لها: ده كان بيقول عليك امبارح كلام حلو قوي. حتى لو ما حصلش، فربنا بيقول: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. طبعا احنا بعيد عن الناس اللي هي ما بتصدق تشوف أي طرفين متخصمين وتحاول إن هي تزيد من الفجوة والخصام بينهم والشقاق بينهم. فإحنا بنقول لهم: لا أنتم مش مننا، إحنا مش بنكلمكم أنتم، إحنا بنتكلم الناس اللي هي الطيبة اللي هي بتريد فعلا الإصلاح من أجل، عارفة، الإصلاح ما بين طرفين وإصلاح ما بين أفراد الأسر، بالتالي إصلاح في المجتمع، بالتالي الأمن والأمان لينا كلنا. صحيح. صحيح. هو مش ربنا أمرنا إن إحنا نصلح بين الناس عموما كلهم؟ وقال: إنما المؤمنون إخوة. صح. فأصلحوا بين أخويكم. فظلما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ده، والإصلاح فيه رضا لربنا ورضا للرسول، يبقى لازم نعمل ده بين الناس. مش معقول أشوف واحد بيتعدى على واحدة في الشارع وأقول: وأنا مالي. أيوه. لحسن يخبطني بحاجة. طب البنت ممكن تكون ماشية في حالها وحد بيضايقها، البنت ممكن تكون محتاجة حد تستنجد بيه بس خايفة من اللي ماشي وراها. فلازم نبقى مع بعض كلنا متكاتفين. ولازم كمان نتذكر: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والذي يعفو عن الناس هو القوي على فكرة. صحيح. والذي يقبل على الإصلاح ويوافق على الصلح في البداية هو الأقوى. أقول لحضرتك حاجة من أجمل الحاجات، عايزك تعرفي إن الإصلاح بين الناس أفضل بكتير من إنك تصلي نوافل تتقربي بها لربنا. لأن الإصلاح بين الناس من أعظم أبواب الحسنات والتقرب إلى الله، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين، يعني الإصلاح بين الناس، والإصلاح لا تستقيم الحياة إلا به، وبدونه يستشري الفساد. فاتقوا الله ما استطعتم ورفقا بأرحامكم. الصلح خير ونتصالح، الصلح خير، الصلح خير، وانسى اللي كان بينا امبارح، ده الصلح خير، الصلح خير، الصلح خير ونتصالح، ده الصلح خير، الصلح خير، وانسى اللي كان بينا امبارح، ده الصلح خير، الصلح خير. ولا تعاتبني ولا عاتبك، لا تعاتبني ولا عاتبك، كتر العتاب مش في الصالح، والصلح خير. ليس عيبا أن أسأل في أمور أجهلها في أساليب التربية الحديثة من أجل أبنائي، ليس عيبا أن أتوجه إلى كل جهة تقدم النصيحة والتوجيه السليم لمواكبة كل متغيرات العصر من أجل أبنائي. ومن أجل أبنائي أيضا تهتم دكتورة إيمان جابر استشاري الطب النفسي بوجود المكتبة داخل المنزل. دكتورة إيمان جابر مع رشا أنور وفي بيتنا مكتبة. رسالتنا النهاردة لبعض الأشخاص اللي المكتبة عند أولادهم لازم تكون فيها فقط الكتب الدراسية. أولا معرض الكتاب أنا بحبه جدا، يعني فكرة إن إحنا لازم نروح المعرض، المعرض مش بس كتب، ولكن هو حالة لطيفة، والأولاد بيعتبروها فسحة لطيفة، ولو أنا عودت ابني إن دي زيارة سنوية دي من الحاجات اللطيفة اللي الأطفال هيحبوها. كمان القراءة بقى في حد ذاتها حاجة لطيفة، أولا هي بتشغل مساحات من يومهم بطريقة لطيفة، فدي حاجة كويسة جدا. الاطلاع دي حاجة لما ببنيها في الطفل ده بيخلي مداركه تختلف تماما، يعني الطفل اللي بس بيذاكر هو ممكن يكون بيجيب درجات كويسة، ممكن يكون ذكاءه كويس، لكن مش قادر يستغل المدارك اللي عنده، مش قادر يستغل مخه ده في أكتر من إن هو يعرف معلومات اللي الدولة قررت إن هو يعرفها. لكن هو ممكن الذكاء الاجتماعي عنده كمان، مش بيدور جوه نفسه هو بيحب إيه. القراءة بتخليكي تنطي، عارفة، تتفرجي هنا وتتفرجي هنا وتشوفي هنا الكاتب ده، والحيوانات والحشرة يعني، والفضاء يعني كل حاجات. فانت هتعرفي انت من جواكي بتحبي ايه لما هتقري عن حاجات مختلفة. كمان لما هتقري هتبتدي تستوعبي حاجات في حياتك اليومية هتخلي أدائك أفضل. كمان الأطفال اللي عندهم معلومات أكتر بيبقوا واثقين في نفسهم أكتر، لأنهم عارفين إن هم مطلعين بشكل أكتر. كمان ده هيخلق روح جوه الاسره مختلف، يعني انا النهارده بقعد مع ابني العب، بس انا كمان ممكن اقعد مع ابني اساله، اقرا له كتاب، اساله عن الكتاب اللي اقراه، هو يرشح لي كتاب، انا ارشح له كتاب. يعني انا ببص دايما على العلاقه وهي بتكبر، في الاول انا هقرا له، بعد شويه هنبقى احنا الاثنين بنحب حاجه سوا، بعدين احنا الاثنين ممكن نتفق على كتاب او نختلف. ده نوع من انواع النقاش وقعدات للاسره مع بعض. فالأنشطة المشتركة دي حاجة مهمة جدا، والقراءة من أكتر الحاجات اللي بتعمل أنشطة مشتركة. صحيح. أيضا دكتورة إيمان، لو قلنا الأمهات في الوقت الحالي بحاجة بالفعل هم نفسهم لقراءة الحاجات اللي ولادهم كمان بيقروها، يعني لازم يعرفوا إيه اهتمامات ولادهم ولو حتى نص ساعة في اليوم. ده مهم قوي، لأن برضو في النهاية القراءة وسيلة قد تستغل بشكل جيد وقد تستغل بشكل سيء، فأنا لازم أبقى طول الوقت أوير أولادي بيقضوا وقت بيقروا في إيه، اهتماماتهم ايه. طول الوقت بوجههم وبتناقش معاهم. الحوار دايما هو اكتر حاجة بتضمن ان العلاقة تستمر بشكل كويس بين الام وابنها. وكمان عشان افضل طول الوقت اوجه ابني للحاجة اللي انا شايفة انها صح. ولكل أسرة واعية ومدركة تماما النهاردة هتاخد قرارها وتزور معرض الكتاب، علشان النهاردة هو آخر يوم، فاللي ما زارش المعرض بسرعة قرروا تقدموا وجبة غذائية لعقول أبنائكم وتزوروا معرض الكتاب. و هذه هي دعوة غذائية أخرى تقدمها عبلة إبراهيم من خلال هذا اللقاء. اهلا بضيفتي دكتوره هنادي شيحه، مدرس التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتكم سادة المستمعين. دكتورة هنادي، الحقيقة دائما نبحث عن كل ما هو مفيد وجديد للأسرة، ويمكن من النباتات أو الأغذية الجديدة والمفيدة جدا جدا وبنسمع عنها الحقيقة وهناك أبحاث كثيرة أجريت عليها هي مفيدة، هو نبات الكينوا، وفايدته وقيمته الغذائية عالية جدا، عايزين نوعي المستمعين بيها. الكينوا من الحبوب، تمام، زي القمح عندنا والشعير والشوفان. طبعا بدأنا ان احنا نستورده، بدأنا ان احنا نجيبه عشان هو قيمته الغذائية عالية جدا. هو زي اي انواع من الحبوب، مصدر كويس للنشويات، مصدر كويس للالياف الطبيعية، مصدر كويس للفيتامين بي بكل انواعه. ده اللي احنا بناخده من الحبوب بصفة عام، بس الكينوا مختلفة لان هي فيها الاملاح المعدنية عالية، فيها كالسيوم كويس، فيها حديد كويس، فيها حاجات كتير قوي من الحاجات دي مهمه جدا. طب محتوى من الاملاح المعدنيه ده بيجي منين؟ بيجي من ان هي بتتزرع قرب البحار، غنيه باليود وغنيه بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والحاجات دي كلها. فالناس اللي عندها نقص في الكالسيوم، عندها نقص في الحديد، عندها نقص في البوتاسيوم والمغنيسيوم، بتعاني من تقلص العضلات، الكلام ده كله كويس جدا ان هو ياكل الكينوا. زائد ان هي محتواها في الالياف عالي، محتوى الالياف العالي ده حلو للناس اللي عندها امساك او الناس اللي محتاجه تاخد اكل يكون بيشبع اكتر. ايوه. استراتيجيه زراعتها والكلام ده لسه في كلام حديث هنا في مصر ان احنا نبدا نزرعها. بتتزرع فعلا فعلا في الاسماعيليه، متوفره في مصر. في مستوردين بداوا ان هم يقولك انا بجيبها بالاف الدولارات من بره مصر، وبحتاج ان انا ادخلها مصر كتير. طبعا انا ليه ما فكرش ان ازرعها؟ فبداوا ان هم ياخدوا مساحات في الاسماعيليه ويزرعوا. طبعا كل حد بدا يزرع يبقى كويس قوي، ما بتاخدش ميه كتير في عمليه الزراعه بتاعتها. ودي من الحاجات الحلوه قوي ان احنا عايزين نبدا ان احنا نتوسع فيها. على المستوى الشخصي عملت بحث مع زملائي في مركز البحوث الزراعيه. أيوه. عن استخدام الكينوا كجزء من مكمل غذائي للرياضيين وناقصين الوزن اللي هو مرضى النحافه. ايوه. عباره عن شوكليت بار محطوط جواها كينوا. الكينوا دي كانت مصدر الاملاح المعدنيه في المنتج الغذائي بتاعي. وهو الكينوا دي دكتور هنيدي يتم طهيها ازاي؟ في البدايه الكينوا نوعين، في نوع جاي من المزارع على طول، ده ما ينفعش استخدامه. في نوع بيجي معبق في المصانع والكلام ده معالج. معالج ليه؟ لان الكينوا محتواها من الصابونين عالي. تمام. الصابونين دي ماده من مواد السامه ليها تاثير على الكبد، فبالتالي علشان اقدر استخدمها لازم اعملها عمليه استخلاص. فبالبلدي كده بنقعها. لازم انقعها. تمام. لمده معينه وتخلص من كميه السموم. المايه دي لو دقتها زي ميه الترمس المره. أيوه. بالظبط. تمام. بتخلص من الميه دي وبعدين اسيبها تنشف خالص، ابدا استعمل الكينوا بالطريقه اللي انا عايزاها. عايز اسلقها، عايز اطهيها على النار براحتي. والآن مع الكاتبة والمحامية الأستاذة كواعب البرامي وتعالي أقولك. المرة دي بكلم البنات اللي هم بيجهزوا نفسهم علشان يتجوزوا. لو كانت الشقة بتاعتك ضيقة أو الإمكانيات بتاعتك مش كبيرة، حاولي تشتري الحاجات المهمة بس، يعني مش لازم 4 أطقم حلل زي ما سمعت حاليا، ولا مش لازم ان اجيب عفش كتير وركنه وضيق الشقة. اذا كان معايا فلوس اشيل الفلوس دي او اشتري بها ذهب، ولما احب اشتري حاجة او احسها ضرورية ابقى اشتريها بعدين. لان اللي بيحصل فيه حاجات كتير جدا جدا بتشتريها البنت عشان بنت خالتها اشترت، وعلشان اخت جوزها اشترت، وعلشان جارتها اشترت، وبعدين الحاجات دي مش بتستعمل. يعني 4 أطقم حلل كتير، عدد الحاجات اللي بتستعمل مفروشات أو كده المفروض برضو أستخدم كمية بالمعقول، لأني بتتغير المضات وبتطلع حاجات جديدة، ولأني حرام برضو أسقي الكاهل أهلي وهم بيجهزوا كأني أنا البنت الوحيدة أو مفيش حد غيري بعدين هيتجوز، فأكلفهم أكتر من طاقتهم أو أخليهم يدخلوا في جمعيات. أتصرف المفروض في حدود الإمكانيات المتاحة، حتى برضو ما أطلبش من جوزي حاجات كتير قوي، أطلب الطلبات المعقولة. أكيد أكيد المستقبل هيكون أفضل، وكل ما كان الإنسان بيتصرف برحمة كل ما كان السعادة في حياته هتكون متوفرة أكتر. ربنا يا رب يسعد كل بنت مقبلة على الجواز وتعرف تفكر صح وهي بتجهز نفسها. وختاما لهذه الحلقة نؤكد مرة أخرى على قيمة الكتاب مع هبة يوسف. معنا مستمعينا الدكتور محمود الضبع الأستاذ بجامعة قناة السويس. دكتور محمود أهلا بحضرتك معنا. أهلا بك والسادة المستمعين. دكتور محمود وبنتكلم مع حضرتك عن قيمة الكتاب وضرورة العودة إلى القراءة مرة أخرى. بداية هناك مفهوم أحب أن أصححه لأنه ناتج عن تجربة عملية قمت بها في العام 2016 وبداية 2017، وهو أن هناك اعتقاد أو حكم ذائع بين البشر بأن المصريين ما بقوش يقروا. هذا الكلام غير صحيح بالمرة، لأن الإحصاءات على أرض الواقع من خلال إقامة 70 معرض في عام واحد عام 2015-2016 العام المالي، تم إقامة 70 معرض في أرجاء مصر المعمورة، وكانت مبيعات الكتب تفوق حجم المتوقع بكثير، بل إنه أيضا كانت هناك نسبة سؤال عن كتب بعينها لاستكمال مثلا أعمال ماكسيم جوركي، لاستكمال أعمال تولستوي، لاستكمال أعمال نجيب محفوظ، أسئلة عن كتب ليست مطبوعة في مصر لطه حسين، مثل كتاب لغو الصيف وجد الشتاء الذي لم يكن موجودا في مصر، ومثل كتاب من بعيد الذي كان مطبوعا في بداية الستينات في بيروت وليست له طبعة مصرية، وقد طبعنا هذه الكتب بالفعل وقتها في الهيئة المصرية العامة للكتاب. هذا يشير إلى أمر مهم بشدة أنا بحثته بنفسي ومسؤول عن هذا الكلام فيه، أن المجتمع المصري يقرأ ويقرأ أكثر من بقية الشعوب العربية، لأنه فقط لو نظرنا إلى إحصائية الترجمة فقط في مصر سنجد أن ما ترجم في مصر على مدى التاريخ 3 أضعاف ما ترجم في الوطن العربي مجتمعا. هذا معناه ببساطة شديدة جدا أن حكم أن المجتمع المصري والشعب المصري لا يقرأ ولم يعد يقرأ هذا حكم غير سليم، لأني هناك رقم 1 حجم مبيعات كثير جدا للكتب، رقم 2 هناك آليات جديدة للقراءة طرأت لم تكن موجودة من قبل. هل قمنا مثلا بعمل دراسة على الجود ريدر والقراءة عبر الجود ريدر في المجتمع المصري عبر شبكة الانترنت الموجودة في مصر؟ لو قمنا بهذا الإحصاء سنكتشف أن شباب مصر قارئ. وبهذا نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك عزيزتي المستمعة، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.